بالعدل يتناسى. ونطيق صباح ومساء مبني الأمل بعتاد، مهما عراد أساد ويستبد تقسى. أنا أمتثل لقضاك وأقول بضيق برضاك. هاك احتمالي، هاك احتمالي، هاك احتمالي. من الأيادي